أرض يا ترى سكنوا؟ من أي باب موصد دخلوا؟ في أي أرض يا ترى سكنوا؟ من أي باب موصد دخلوا؟ أولم يخافوا أن أموت هنا كمدا وقد ضاقت بي السبل؟ فأجابني رجع الصدى مهلا، حتى متى تبكي وتنفعل؟ شهداء لا عظماء لا صدقوا، ما عاهدوا